ديسكو مغرب تقدم حسني وعلان بزاف بزاف عبد الرحمن جدي بس العاصمة بارودي ومكادي وجوال عليه سيدي ربي وعليه سلام سلام كلها وطالب وانا كلها وشيخ وانا